إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهذا الزمان أوانها وأوان خماف ثمارها، حيث يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كم لله علينا عباد الله من آلاء وعطايا ومن نعم ومزايا، حيث وهب لنا من كنوز الطاعات وفضائل الأعمال وكثير من القربات، واختار لها أزمنة وأوقاتا، اختار لها أزمنة وأوقاتا، كلها لطائف ونفحات. فمن أصابته هذه النفحات فقد سعدت أيامه وصلح حاله، ومن أخطأته مرجت حياته وفسدت خلاله. ومن هذه الطاعات التي ينبغي على العابد الصائم خصوصا في مثل هذا الموسم العظيم والشهر الكريم الفضيل أن يأخذ حقه منها، وأن لا يكف لسانه عنها، وأن لا يغفل قلبه عن خيرها وفضلها: دوام ذكر الله عز وجل على كل حال. وإن خير ما يذكر به العبد ربه هو كلامه سبحانه وتعالى الذي هو خير الكلام وأحسن الكلام وأصدق الكلام وأنفع الكلام، فهو وحي الله وتنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن عباد الله كتاب رب العالمين وكلام خالق الخلق أجمعين. هذا الكتاب أنزله الله تعالى إلى البشر في هذه الأرض، فقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وأنزل فيه أحسن القصص، فقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وأنزله على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزله على خير أمة أخرجت للناس: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأنزله في أحب الشهور إلى المسلمين وهو شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأنزله في أفضل ليلة وأبركها على الإطلاق هي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وأنزله بأفضل لغة وأغناها فقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ففضل القرآن عباد الله وشرفه ورفيع قدره وعلو مكانته أمر لا يخفى على أحد من المسلمين. فهو كتاب رب العالمين وكلام إله الأولين والآخرين. هذا الكتاب الذي هو مصدر قوتنا وسبيل عزنا، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حكم الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد. هو الذي ما إن سمعته الجن حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد لآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. عصمة لمن اعتصم به، وهدى لمن استهدى به، وغنى لمن استغنى به، وحرز من النار لمن اتبع هديه واقتفى أثره، وشفاء لما في الصدور، ونور لمن استرى به، وهدى ورحمة للمؤمنين. عباد الله، لا ريب في أن من أعظم نعم الله على الإطلاق وأجلها وأشرفها وأزكاها هو إنزاله هذا الكتاب الكريم على نبيه النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا منة عظمى ونعمة كبرى مدح الله سبحانه وتعالى بها نفسه وتمدح بها عليها على عباده. وقد بين في مواضع كثيرة من هذا الكتاب الكريم عظم شأن هذه النعمة، فقال الله سبحانه وتعالى ممتنا على رسوله ونبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فوصف شهر رمضان بأنه أنزل فيه القرآن، وبنى ما بعده بحرف الفاء التي تفيد التعليل والسببية، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا يفيد بطريق الإيماء إلى العلة، وهي أن سبب اختيار شهر رمضان ليكون شهر الصوم إنما هو إنزال القرآن فيه. وفي هذا نعمة كبرى ومنة عظمى أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة القيمة الشاهدة المباركة. ولكن أكثر الناس يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألا ترون عباد الله أن الله تعالى حين عدد نعمه على هذا الإنسان بدأ بذكر القرآن قبل خلق الإنسان مع أنه مقدم عليه؟ قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فقدم من نعمة الدين ما هو في أعلى مراتبها وأقصى مراتبها، وهو إنعامه بهذا القرآن وتنزيله وتعليمه، لأنه أعظم وحي الله رتبة وأعلاه منزلة وأحسنه في أبواب الدين أمرا، وأخر خلق الإنسان عن ذكره ليعلمه أنه أنما خلقه للدين، وليحيط علما بوحيه وكتابه، وقدم خلق الإنسان لأجله عليه. فهذا الكتاب الكريم وهذا الكتاب العظيم عباد الله هو الذي يجب أن تفزع إليه النفوس في مثل هذا الشهر الكريم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبل على تلاوة القرآن، وكان من هديه فيه الإكثار من تلاوته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر رمضان هو الشهر الذي كانت تنزل فيه الكتب الإلهية على الأنبياء، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني من حديث وائلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنزل في صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزل في التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاثة عشرة خلف من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلف من رمضان. فهذا الحديث الصحيح عباد الله فيه دلالة واضحة على أن صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل إنما نزلت على النبي جملة واحدة، وهذا القرآن لمزيد فضله وشرفه وعلو قدره إنما أنزله الله تعالى جملة واحدة إلى بيت العزة من سماء الدنيا. كان ذلك في ليلة هي ليلة القدر من شهر رمضان. يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فدلت هذه الآيات الثلاث أن القرآن أنزل جملة واحدة، إنما أنزل هذا القرآن على النبي جملة واحدة، وصفت بجملة واحدة في ليلة واحدة، وصفت بأنها مباركة، وأنها ليلة القدر، وأنها من ليالي شهر رمضان قطعا كما قال العلماء. ثم أنزل بعد ذلك مفرقا منجما حسب الحوادث والوقائع، يتلو بعضه بعضا في 23 سنة، كما قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه على الناس، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكن، ونزلناه تنزيلا. هكذا روي عن ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس من غير وجه. ثم اعلموا رحمكم الله أن الحكمة في الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان هو ومدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، يتبين منها الغرض للإكثار من التلاوة في هذا الشهر، وهو تعويض الصائم ما تركه من شهوته لله تبارك وتعالى، فيعوض بمائدة القرآن بهذا الغذاء المبارك الذي يمد روحه ونفسه ويشبعها الحمار، فيتجدد تطهير البشر بهدي إله الأولين والآخرين، وتتشبع الألسنة والقلوب بتلاوة هذا الكلام العظيم في مثل هذا الموسم الفضيل، وهو شهر رمضان. وهذه النعمة لم تحصل إلا لهذه الأمة، كيف لا وقد قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبينات من الهدى والفرقان لما فيه من الهداية العلمية والعملية، لما فيه من الهداية التي لا هداية للعبد في غير وبغير هذا الكتاب المنزل. هداية للفرقان بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الهدى والضلال، بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فبهذا الحديث عباد الله دلالة ظاهرة وواضحة في استحباب الإكثار من تلاوة القرآن والاجتهاد في ذلك وعرضه على من هو أحفظ له، والزيادة من مدارسته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل قراءة القرآن في قيامه من الليل في رمضان أكثر من غيره. روى مالك في الموطأ عن عطاء بن السائب قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب وتميما من داري أن يقوم للناس ب13 ركعة، قال: وكان القارئ يقرأ بالنيين والمئون التي تلي سور الطوال، وهي التي تقارب 100 آية أو تزيد. كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد من طول القيام على العصير، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. هكذا عباد الله كان السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم، كانوا إذا دخل عليهم شهر رمضان ودخل عليهم هذا الموسم الكريم يقبلون على تلاوة كتاب رب العالمين إقبالا عجيبا، ويضاعفون التلاوة فيه بقدر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وانقطعوا إليه ولم يشتغلوا بغيره. هكذا كان دأبهم وهكذا كان فعلهم. ومنهم من كان يرغب في تلاوة القرآن كثيرا ويزيد في ذلك ويبالغ في الاجتهاد، فمنهم من كان يختمه ب3، ومنهم من يختمه ب7، ومنهم من يختمه ب10، ومنهم من كان يختمه في كل ليلة ختمة واحدة. وهذا عباد الله لا يشكل عليكم هذا الذي جعل إليكم من فعلهم ودأبهم، فإنهم رحمهم الله عز وجل لم يتعمدوا مخالفة السنة، من مثل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأه أي القرآن في أقل من 3. ويعتذر لهم رحمهم الله عز وجل أن النص لم يبلغهم، أو أنهم رأوا جواز ذلك لا سيما إذا ناسب الزمن الشريف والوقت الفاضل كفضل البقعة وفضل الزمن الشريف كشهر رمضان والعشر الأخير منه. أين حال هؤلاء عباد الله من أحوالنا نحن اليوم؟ كان الإمام الزهري إمام الحديث في زمانه يقول عن شهر رمضان: إنما هو لتلاوة القرآن وإطعام الطعام. أين حال هؤلاء من أحوالنا؟ وإن تعجبوا فاعجبوا من قوم قد يثقلهم أو يستثقلون القيام في رمضان، وربما هاجر بعض الناس من مساجد أحيائهم إلى مساجد أخرى بحجة أن الإمام الذي يأتمون خلفه ممن يخفف الصلاة، وليس الفرق بين الوقتين إلا ما يقارب 10 دقائق أو ربع ساعة، ومنهم من يرحل ويذهب إلى مساجد أخرى بحجة أن هذا الإمام يصلي خلفه عدد كثير وجمع غفير. وكم من أقوام أيضاً لا ينتظرون من قراءة القرآن إلا ما يحصلونهم من المال الوفير من مال المصلين في آخر الشهر. كل هذا عباد الله ينافي ما ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن وحافظ القرآن والمقبل على تلاوة كتاب الله عز وجل. هذه عباد الله أمور وتنبيهات أحببت أن أنبه إليها إخواني، لا سيما وهم في شهر العبادة وشهر القربات التي لا ينفعهم فيها إلا إذا قامت على قدم الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهذا الذي ينفع العبد. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جعلني الله وإياكم من المقبلين على كتابه الكريم، ورزقني وإياكم اغتنام الأوقات الفاضلة والزمن الشريف، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المنان الذي من علينا في شهر رمضان بإنزال هذا القرآن المعجزة المستمرة عبر العصور والأزمان، الذي جعله الله سبحانه وتعالى ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع بهذا الكتاب أقواما ووضع به آخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أتقاه لله وأخشاه له سبحانه وتعالى، يسمع في صدره عزيز كعزيز المرجل وهو يقرأ القرآن بشدة البكاء. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأخيار الأبرار الذين اتبعوه في هديه واقتفوا أثره فقرأوا هذا الكتاب الكريم وسعدوا بقراءته وتنفيذ أحكامه وتدبروا معانيه، فكانوا خير جيل قام بحق القرآن عبر العصور والأزمان. أما بعد عباد الله، إن ما يصدق على هذه الأمة من الأسماء والتزكيات أن تسمى بأمة القرآن، فنحن أمة القرآن، وكفى بهذا شرفا وفضلا. ومن كان كذلك فينبغي أن يعلم أن هذا القرآن هو مصدر قوتنا وسبب سعادتنا وسبيل عزنا إذا قمنا بحقه كما يجب وكنا في عظمة هذا القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن أصابه البلاء والشقاء والهوان في هذه الدنيا عباد الله فهذا من أبأ إعراضه عن كتاب رب العالمين. فيا أمة القرآن، إنكم في مثل هذا الشهر الفضيل، وقد هيأ الله سبحانه وتعالى لكم هذه الفرصة السالحة من أعماركم التي تعيشونها، فقوموا بحق القرآن واجتهدوا في تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا. تنافسوا بذلك وتسابقوا، وعلى كل واحد منا وهو يستمع أو يقرأ هذه الآيات البينات التي فاض بها كتاب رب العالمين أن يقف معها وقفاء، وأن يعرض نفسه على هذه الآيات، وليعلم أو وليخبر نفسه أنه مخاطب بهذه النصوص، وعليه أن يعلم أيضاً أنه بقراءته للقرآن واستماعه له إنما يعرض نفسه على موقفه من هذا الكتاب الكريم، من أمره ونهيه، من حلاله وحرامه. فإذا قام بهذا الحق عباد الله كان من أهل القرآن، لأنه لا يطلب من أهل القرآن أن يكونوا مقيمين بحروفه، مضيعين لحدوده، غير مبالين بتفهم معانيه وتدبر أحكامه والعمل بها. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به، العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر القلب. أما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فهذا ليس من أهل القرآن، وإن كان يقيم حروفه إقامة السهم كما قال رحمه الله تعالى. وعليه فإن السلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا يضيفون إلى التلاوة وإلى سماع القرآن محاولة تدبر معاني القرآن وتفهمه والعمل بأحكامه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: القرآن حجة لك أو عليك، وكفى به قولا صادقا من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن مسعود: تفقهوا أو تفقد قلوبكم عند ثلاث مواطن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق: عند الصلاة، وعند ذكر الله، وعند قراءة القرآن. وكان أيضا يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من أحب الله فليعرض نفسه على كتاب الله، فإن أحب القرآن فقد أحب الله سبحانه وتعالى. وكان خباب بن الأرت رضي الله عنه يقول: تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تقرب إليه بأحب من كلامه. وكان قتادة رحمه الله تعالى يقول: ما جالس أحد هذا القرآن إلا وقام عنه بزيادة أو خسران. قضاء الله الذي قضى به، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فاعلموا رحمكم الله أننا في موسم يعظم الله سبحانه وتعالى به الأجر، وينزل المواهب لمن أقبل على قراءة وتلاوة كتابه الكريم. ثم اعلموا أن تلاوة القرآن في مثل هذا الشهر الكريم هي التجارة الرابحة التي لا تموت. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تموت ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال العلماء: تلاوة القرآن على نوعين: تلاوة حكمية وتلاوة لفظية. تلاوة الحكمية هي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه والقيام بحدوده والاعتماد بأوامره واجتناب نواهيه، وهذا النوع من التلاوة هو الغاية الكبرى التي من أجلها أنزل القرآن. يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولنذكر أولو الألباب. وهذا النوع من التلاوة هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك ننزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. النوع الثاني هو التلاوة اللفظية، وهي قراءة القرآن القرآن وتقتيله وتحسين الصوت به. وقد جاءت في هذا النوع من التلاوة نصوص كثيرة، إما في جميع القرآن وإما في بعض آياته أو في بعض سوره. من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً لأصحابه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لئن ينظر أحدكم إلى المسجد فيقرأ فيتعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن عددهن من الذئب. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي لا يقرأ القرآن كالبيت الخرب. وقال صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن فإنه يؤمن بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام من حسنة، وإنما ألف حسنة ولام حسنة وميم حسنة. فأنت يا عبد الله إذا قرأت كتاب الله حصدت 3 ملايين حسنة. هذا إذا اعتبرنا الحرف أنه حرف المبنى. أما إذا اعتبرناه حرف المعنى فإنه لا يزيد عن 700,000 حسنة. فناهيكم عن هذا الكم الهائل من الفضل والثواب. فهذا موسم مبارك، فأقبلوا رحمكم الله، تفرغوا إليه بقدر ما أمكنكم الله عز وجل. إذ الوقت موجود، صرفكم الله عز وجل وإياي عن الشواغل والصوارف، ووفقنا لاغتنام هذه الأيام الباقيات وهذه النفحات من رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن أقواما قبلنا مضوا كانوا لا يضعون جنوبهم على الأرض ولا تعرف أعينهم غمضا ولا نوما. قيل لأحد الصالحين: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي. وأنشد بعضهم فقال: وعد منع القرآن بوعده ووعيده، مقبل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لا تهدوا هذا القرآن هذا الشعر ولا تنظروه نثر الثقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به النفوس. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا ونور صدورنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.